بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. طيب، اليوم عندنا صياغة تخريج الحديث مع إبراز الصحابي، أي لا تذكر إلا الصحابي، يعني تأتي بنفس التخريجات الذي مرت معنا، صياغة الحديث نفس يعني الصياغة. الإخوة الذين يعني أتوا ماذا بالأوراق، يعني الأخطاء يعني في ثلاثة أشياء، كثرة الأخطاء في ثلاثة أشياء. الخطأ الأول وهو أخرجه في كل ماذا، في كل يعني مصنف، يعني أخرجه المسلم، أخرجه أبو داود، أخرجه الترمذي. إيش قلنا إحنا؟ أن في الأول يقول أخرجه وبعده يقول ومسلم، يعني ماذا، وأبو داود والنسائي، تأتي بالواو فقط، ما تأتي تقول أخرجه في كلها. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، بعضهم ما رتب باعتبار ماذا، لا باعتبار الشهرة ولا باعتبار ماذا الوفيات، قدم وأخر. باعتبار الشهرة ماذا قلنا يا أخوان؟ يراعي من في الشهرة؟ بخاري، ثم مسلم، أبو داود، ترمذي، نسائي، ابن ماجه، ثم أيضا إذا كان في غيرهما من اشترط الصحة، ابن خزيمة وغيره، ثم بعد ذلك السنن الذين ألفوا على الأبواب، ثم بعد ذلك المسانيد، بعد ذلك ماذا المسانيد، وبعدها الموطئات، وبعدها الأجزاء. هكذا يكون الترتيب عند التخريج. هذا من فن التخريج يا أخوان، هذا من فن ماذا التخريج. فحصل الخطأ فيما يتعلق، فبعضهم راعى ما يتعلق بالوفيات، راعى ما يتعلق بالوفيات، مع هذا قدم وأخر، قدم فيها وأخر، قدم فيها ماذا وأخر. هذه الذي حصل في هذه الأشياء. لكن بعد ذلك ما قلنا الموصول فيما يتعلق به صياغة، يعني ماذا صياغة الحديث، يعني يلتزم الإنسان الثماني ماذا، يعني الفقرات، يلتزم الإنسان الثماني الفقرات. أما كون يجد زيادات في أثناء ماذا التخريج، يجد زيادات في أثناء ماذا التخريج، ما في إشكال، لكن الترتيب مهم. الترتيب أولا قلنا بمن أخرجه، ثم بعد ذلك تسمي هذا الذي أخرجه، ثم بعد ذلك تذكر الكتاب الذي أخرجه فيه، ثم الباب الذي أخرجه فيه، كذلك يعني ماذا المجلد، الصفحة، رقم الحديث، تراعى هذه، ثم بعد ذلك تذكر من الصحابي، تذكر بعد ذلك ماذا الصحابي، وبعد الصحابي أيضا ماذا تذكر، ها كيف، نعم، المقارنة فيما يتعلق يعني بين يعني بلفظه، بمثله، بمعنى، بنحوه، يعني إذا كان يعني لا يعني يوافق في شيء، لا في الألفاظ ولا في يعني ماذا المعاني ولا كذلك، فتذكره ماذا بلفظه تماما، يأتي يعني ما يتعلم. فمثل هذه الألفاظ، يعني حينما يعني ماذا يسوق الإنسان صياغة الحديث بهذه الكيفية، كونك تجد في أثناء التخريجات زيادة يكتبونها، أكتب ما في مشكلة، لكن تراعي هذا الترتيب. كونك تجد يعني الترمذي يعني يحكم أو يذكر قصة أو يقول بمعنى أو بلفظه يعبرون، اكتب ما في مشكلة، لكن لابد من مراعاة ماذا، لابد من مراعاة الثمان الفقرات، هذه الفقرة الأولى، الفقرة الثانية، الفقرة الثالثة، الترتيب ماذا بينها، تراعي هذه الأشياء، تراعي هذه الأشياء حتى تكون الصياغة ماذا صحيحة. الآن صياغة تخريج الحديث مع إبراز الصحابي، نفس الصياغة ما في جديد، لكن الشاهد في ماذا إبراز الصحابي، تبرز ماذا الصحابي، وهو الذي يدور عليه ماذا الإسناد، وهو الذي يدور عليه ماذا الإسناد. فتقول عندك حديث لا تباغضوا ولا تحاسدوا إلى آخره، تأتي فتخرج هذا الحديث، انظر كيف يعني صياغة التخريج، تقول أخرجه، هذا تحقق الفقرة الأولى، البخاري هذا الفقرة الثانية، في صحيحه في كتاب كذا وكذا أيضا وباب كذا، باعتبار الكتاب وباعتبار الأبواب، هذا باعتبار الكتاب والأبواب، وذاك باعتبار الترقيم. ثم بعد ذلك تذكر يعني ماذا عنوانه في الأبواب، لما ذكرت في كتاب كذا، في بابي كذا، أي في أبواب التحاسد، ما ينهى عن الحسد، تذكر العنوان أيضا، عنوان الباب الذي يذكره من صيغة التخريج. ثم بعد ذلك أيضا تذكر أيضا ما يتعلق بالأرقام، رقم الباب ورقم كذلك يعني ماذا الصفحة ورقم ماذا الحديث إلى آخره. ومسلم نفس الصياغة، ومسلم نفس الصياغة مع ذكر ماذا العناوين، وهكذا أيضا من أخرج من ماذا من باقي أصحاب ماذا المصنفات. إذن الترتيب طيب، بخاري ثم بعده مسلم. لو قدمنا مسلم عن البخاري أخطأنا، لا هو من حيث الوفاة ولا هو من حيث ماذا الشهرة ولا هو من حيث القوة، وهم يراعون شهرة قوة وفاة، فإذا اجتمعت هذا الاجتماع الذي يقدم، قال العلماء الأمر في هذا واسع. حافظ ابن حجر وابن زيد العيوي جماعة يقول الأمر واسع في هذا إذا اجتمعوا، لكن لو تراعي هذا الأمر. ثم يذكر أيضا المثال الآخر نفس الأمر، نفس ماذا الأمر، وهو إبراز الصحابي، وهو إبراز ماذا الصحابي. تذكر المتن في الأعلى، تذكر المتن هذا في الأعلى، ثم تذكر من خرجه بالترتيب الذي مر معنا، ثم تبرز من تبرز الصحابي، ها هنا تبرز الصحابي وهو راوي ماذا الحديث. وإذا وجدت بعده يعني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه في كل هذه، أي في كل هذه يعني المصنفات، أخرجوا هذا الحديث بلفظه، فتقول ماذا مرفوعا بلفظه، مرفوعا لا بد منه مرفوعا، لأنك ترى أن الحديث مرفوع تكتب مرفوعا، وهكذا أيضا ماذا بلفظه. قد تجد من المصنفين من أخرج هذا الحديث بمعناه، تقول بمعناه أخرجها الإمام أحمد ماذا بمعناه، هذا ما في مشكلة. ثم بعد ذلك صياغة تخريج الحديث مع إبراز المدار ومن فوقه، المدار أي الذي يدور عليه ماذا الحديث، ومن فوق المدار، ومن فوق ماذا المدار. فعندنا المدار هنا عمرو، عندنا المدار هؤلاء ماذا عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فالمدار هاهنا عمرو، والذي فوقه شعيب إلى آخره، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إلى آخره، المدار الذي يدور عليه الحديث وماذا عمرو. فالصياغة التخريج الحديث مع إبراز المدار ومن فوقه، يعني الأول عندنا إبراز الصحابي، لو جعلنا هذا الحديث الذي تحته أعلى نقول هذا من حديث عبد الله بن عمرو، أبرزنا الصحابي فقط. أما هاهنا تبرز من الذي يدور عليه الحديث ومن فوقه، فالحديث يدور ماذا على من؟ على عمرو، في كل الطرق يدور ماذا على عمرو. ما هو هذا الحديث؟ وهذا الحديث الذي ماذا ذكره لا نذر لابن آدم إلى آخره فيما لا يملك، فأخرجها أصحاب هذه ماذا المصنفات. الشاهد عند الصياغة هذه تبرز الذي يدور عليه الحديث في كل الطرق مع ذكر الذي فوقه، مع ذكر الذي ماذا فوقه تابعي، ثم بعد ذلك ماذا الصحابي، ثم بعد ذلك ماذا الصحابي. وأيضا عندنا ماذا الحالة الذي بعدها، الحالة ماذا الذي بعدها، وهي ما يتعلق السنة الكبرى، قال جميعا من طريق عن عمرو، نعم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بألفاظ مختلفة ولفظه عند الحاكم بألفاظ مختلفة. فإذا رأيت أنهم أخرجوا ماذا بألفاظ ماذا يعني مختلفة تذكر أيضا أخرجوا يعني ذكروا بألفاظ تختلف، وإن كان المعنى يتحد، يعني يتحد المعنى والألفاظ تختلف. هل لك أن تعبر بهذا؟ نقول نعم تعبر كما عبروا، لك أن تعبر ماذا كما عبروا، ولكن الشاهد في هذا الآن في هذا المثال ذكر المدار، ذكر ماذا الذي يدور عليه الحديث مع ذكر الرواة الذي فوقه وهو شعيب وما علا إلى عبد الله ماذا ابن عمرو. الصياغة الصحيحة هذه الصياغة تشبه الصياغة الذي مرت معنا، نفس النظام، نفس النظام يعني ماذا الصياغة، لكن زدنا في هذا الدرس وهي ما يتعلق ذكر يعني الصحابي الذي يدور عليه ماذا الحديث، أي إبراز الصحابي الذي يدور عليه الحديث، ثم بعد ذلك إبراز المدار ومن فوقه. سيأتي معنا بعد ذلك ما يتعلق بالخلاف، ما يتعلق ماذا بالخلاف مع ذكر المدار، وأحيانا قد تتعدد المدارات، أحيانا قد تتعدد ماذا المدارات، وهذه كل يوم طريقة، كل يوم ماذا طريقة، هذه اتحد المدار، وستأتيك طريقة أخرى يتعدد المدار أي الذي يدور عليه ماذا الحديث. وهذا فيما يتعلق بإبراز الصحابي مثال أو مثالين ذكرنا في مثل هذا ماذا المقام. هذه خلاصة ما يتعلق بهذا المبحث. الشاهد أنهم يخرجون الأحاديث على هذه السياقة، تراعي السياقة، إبراز الصحابي سهل، ذكر صاحب المدار الذي يدور عليه أيضا هذا سهل، لكن تراعي صياغة الأحاديث. لو أن إنسان ما رعى هذه الصياغة، قدم مسلم على البخاري، قدم يعني كذلك أبو داود على البخاري، قدم من توفي متقدما على من توفي ماذا متأخرا أو العكس، يقول العلماء هذه فقط خلاف الأولى، خلاف الأكمل، خلاف الأكمل، لكن الصياغة الصحيحة للأحاديث يراعى في هذا الأمر، لأن كل هذه ماذا تعتبر عندنا إلى الآن؟ تعتبر من قبيل الوسائل، إلى رسم الشجرة كلها من قبيل الوسائل. والمقصد ما هو؟ لو أنك يعني كما يقال قلبت هذه فوق تحت كما يقال، قدمت مسلم على البخاري وكذا، ما رعيت الصياغة، المقصود ما هو؟ الوصول إلى الحديث، صح أو لم يصح الحديث، لكن هذه يقولون يعني كما يقال فن التخريج، فن يعني ماذا؟ صياغة الحديث. يعني العلماء لهم طريقة متبعة، أنت لما ترجع إلى الزيلعي في نصب الراية، الحافظ بن حجر في تلخيص الحبير، ترجع كذلك لابن الملقن في البدر المنير، تراهم يسوقون بهذه الصياغة، يعني يرتبون هذا الترتيب. أولا أدب مع الأئمة، يقدمون الأولى في الأولى، يقول لك هذا أشهر، كيف يقدم من الترمذي على البخاري؟ هذا لا يصلح أبدا. هذا من باب ماذا؟ مراعاة يعني الأكابر والأشهر والأقوى، فيراعون هذا ماذا؟ الترتيب. هذا يسمى فن صياغة تخريج الحديث فقط، تتفنن فيه ومراعاة لهذا الأمر الذي كان يراعي ماذا؟ العلماء. لكن لو قلبت الأمر فوق تحت كما يقال، المقصود تحقق الحديث، المقصود الخلاصة في الأخير والمقصد الأعظم من هذه كلها التي هي من قبيل الوسائل هو تحقيق الحديث. هل ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت بهذا الحديث؟ هذه الثمرة. أما هذه فهي الطرق فنية كما يقول العلماء، تراعى من حيث الكمال، تراعى من حيث ماذا؟ الكمال عند صياغة الحديث. أن ترجع إلى أقرب مرجع، انظر الشيخ الألباني في إرواء القليل، ترى على هذا يمشي على هذه الطريقة المتبعة، ما ترى يقدم هذا على هذا. بخاري يقدم على الترمذي، وهكذا الترمذي يقدم على ابن ماجه، وهكذا. هذه مراعاة مشى عليها ماذا؟ العلماء من قديم، مشى عليها العلماء ماذا؟ من قديم. إذن عرفنا هذه الطريقة، وعرفنا إبراز الصحابي، عرفنا هذه الطريقة، وعرفنا من يدور عليه الحديث ومن فوقه، ذكر المدار مع من فوقه. استأتي بعد ذلك طرق أخرى، بارك الله فيكم. هذا هو الموصول. عند سؤال أخوان الأشكال. طيب، الله بارك الله فيكم.